إذا تعبت من الحكي ادمع، إذا تعبت من الحكي ادمع، في مواضعك ما احتاج لسكوتة، من الحزن الشمس ما تطلع، فكرة وداعك تشبه الموتك، بين الفمان الله والارجع أحس أن الأرض بتفوتك، تدري بأن المشهد الأبشع صوت الخطاوي لا مشابوتك، أحس تذبحني وأنا أسمع عقلاتك تحتك في كوتك، حاولت أصير من الحزن أشجع لكن هزمني الباي من صوت، لكن هزمني الباي من صوت.